فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا